شبكة عباقرة التلاوة تقدم. Thank you. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. الشارع بتاعنا وكراسي تحت امرك مليان الصوان ومش هتروح ما اشتغلتش انت صعب تصرف. ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا عفا عليكم مولانا. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. الحب والنوى. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج فالق الإصباح وجعل الليل سكنا وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس الدراسة عندنا بره كتير قوي. يا ابو حبيبك شقان عليك يا عم بره حبايبك قوي شقان عليك. اهو بصلى على النبي كده يعني. وهو الذي أنشأكم من نفس مستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء تخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم واجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانك واجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. شايف الجواب ده فيه حاجه؟ عايزين الجواب ده تاني. معلش على مهلك شويه قول حبه كده من اجل كلهم مع بعض. الله الله الله الله. بس علينا ربنا يسلمنا معاه. واجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار.